محمد الطيب الطاهر الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يسأل أن يرزقنا حسن النية. المؤلف رحمه الله: والسمع، أي أن الله يسمع بسمعه الأزلي الذي ليس كسمع غيره، فسمع الله قديم وسمع غيره حادث. يسمع الله بسمعه كل المسموعات من غير حاجة إلى أذن ولا. والبصر، أي أن الله يرى برؤيته التي ليست كرؤية غيره، فبصر الله قديم وبصر غيره حادث. يرى ربنا ببصره كل المبصرات، فيرى ذاته ومخلوقاته من غير حاجة إلى حدقة ولا آلة أخرى. عندما نقول الله يرى كل المبصرات، يعني كل ما يصح في العقل أن يرى، يرى يعني يرى ذاته ويرى مخلوقاته، لأن الله يرى، يراه المؤمنون وهم في الجنة يرونه. أليس المؤمنون يرون الله وهم في الجنة؟ بلى، يرون ذاته. فإذا هو يرى ذاته الذي ليس جسما، الذي لا يشبه الذوات المخلوقات، ويرى مخلوقاته. الله تعالى يرى المبصرات، يرى المبصرات ببصره الأزلي، ولا نقول مخلوقات في الأزل، ولا نقول الله يرى المخلوقات في الأزل. ليش لا نقول الله يرى المخلوقات في الأزل؟ لما لا نقول الله يرى المخلوقات في الأزل؟ لأن هذه العبارة شو معناها؟ قول القائل الله يرى المخلوقات في الأزل معناه أن المخلوقات أزلية، لا بداية لها، وهذا باطل، هذا باطل، ما بيصح نقول الله يرى المخلوقات في الأزل. نقول الله يرى المخلوقات ببصره الأزلي. إنما نقول الله تعالى يرى المخلوقات ببصره الأزلي. أحيانا بعض المدرسين قد يعبر بهذا التعبير وهو يظن أن المعنى الذي في هذه العبارة هو المعنى الصحيح الذي هو يعتقده، لكن ينبه يقال له هذا غلط، العبارة التي ذكرت لا تعطي المعنى الذي في ضميرك في قلبك. إنما قل الله يرى المخلوقات ببصره الأزلي، لا تقل الله يرى المخلوقات في الأزل، لا تقل الله يسمع المسموعات في الأزل، إنما قل الله يسمع المسموعات بسمعه الأزلي. والحياة أي أن الله تعالى حي بحياة أزلية أبدية لا تشبه حياتنا، ليست بروح ولحم ودم وعصب ومخ. حكينا شو المخ الذي ما يكون داخل العظام. عجلش المهون فيرى ذاته ومخلوقاته. ايه، لأنه مخلوقات منصوب، لكن بما أنه جمع مؤنث سالم ينصب بالكسر عوضا عن الفتحة، مفعول به منصوب بالكسر عوضا عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. والكلام أي أنه سبحانه وتعالى متكلم بكلام أزلي أبدي، قال هنا واحد بكلام واحد أزلي أبدي لا يبتدأ ولا يختتم، ليس حرفا، خلينا نزيد كلام واحد، لا يبتدأ ولا يختتم، ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. إطلاق الكلام على اللفظ المنزل، يعني على ألفاظ المصحف، إطلاق الكلام، يعني إذا سمينا ألفاظ المصحف اللفظ المنزل على النبي عليه الصلاة والسلام سميناه كلام الله. إطلاق الكلام على اللفظ المنزل شيء سائغ مقبول، يعني شيء سائغ لغة وشرعا، يعني شيء توافق عليه اللغة. فاصلة. أما في اللغة فإن العرب عادة يقولون هكذا، مثلا كتبت ماء، كتبت ماء، يعني إذا كتب كلمة ماء ما شرط يقول كتبت كلمة ماء، وكتبت ماذا كتبت على اللوح؟ كتبت ماء. إذا كتب لفظ الجلالة ماذا كتبت على اللوح؟ كتبت الله. هذا شيء توافق عليه اللغة، مفهوم عند العرب معروف. أو كتبت كذا، كتبت ماء أو كتبت كذا. ولا يريدون، يعني لا يقصدون، كتبت ماء أو كتبت كذا، يعني شيء غير الماء. ولا يريدون أن هذه الحروف التي كتبوها هي هي عين الماء، ما قصد ان المي اللي احنا نشربها هي اللي كانت على اللوح، انما اسمها ما عبر عنه اللفظ الذي عبر به عن هذا الماء، فتقول كتبت ماء. سيدنا إبراهيم ما كانت لغته؟ أي لغة كان يتكلم؟ السريانية، يعني ليست العربية. وورد في القرآن أنه قال لولده إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك، مش اللغة العربية التعبير. هو ما كان يتكلم العربية، إنما نطق بمعنى هذه العبارة باللغة السريانية. فجاء في القرآن أن إبراهيم قال لولده إني أذبحك، فعبر عن كلام إبراهيم بهذه اللفظة، فهذه اللفظة عبارة عن كلام سيدنا إبراهيم باللغة السريانية. السريانية لما نقول ترجمة باللغة لا، ليش؟ لأن الترجمة باللغة العربية لها معنى آخر، ليس معناها معنى الكلام من لغة إلى لغة. ترجمة فلان أي سيرة حياته، كتب التراجم يعني التي تتحدث عن سير حياة المشاهير، الحمد لله، المشاهير أو الأعلام يهديكم الله ويصلح بالكم، هذه معنى الترجمة مش ترانسليشن. أما من لغة أجنبية إلى يعني أعجمية إلى لغة عربية يسمى تعريبا، من الأعجمية إلى العربية. ومن العربية إلى الأعجمية لا يخطر لي، لا لا أستحضره. طيب الله قال عن قال إخبارا، الله قال إخبارا عن إبراهيم الله قال إخبارا عن إبراهيم أنه قال لولده يعني إسماعيل أني أذبحك، أني أذبحك. مع أن إبراهيم كان يتكلم السريانية، وأني أذبحك كلام عربي، فهذا عبارة عما قاله إبراهيم. أو يعني فينا نقول بعبارة أخرى، هذا عبارة عن المعنى الذي قام في نفس إبراهيم. يعني سيدنا إبراهيم لما قال لولده أني أذبحك بالسريانية، قبل أن ينطق قام في نفسه معنى، فعبر عن هذا المعنى القائم في نفسه بلفظ، معنى هذا اللفظ أني أذبحك. ثم لما جاء الخبر في القرآن عن هذه القصة عبر عن اللفظ الذي نطق به إبراهيم بلغته بهذه اللفظة أني أذبحك. إذن العرب من حيث اللغة هذا يوافق اللغة، هذا سائغ في لغة العرب فاصلة. وفي الشرع أيضا هذا وارد، وفي الشرع أيضا هذا وارد، الله تعالى قال يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله، يعني تبديل ماذا؟ يريدون تبديل ماذا؟ اللفظ المنزل واو ألف. يريدون أن يبدلوا كلام الله، واضح أنه ليس مرادهم تبديل الكلام الذاتي الذي ليس حرفا وليس صوتا، مرادهم تبديل اللفظ كما فعلوا في التوراة والإنجيل، غيروا ألفاظ التوراة الأصلية وألفاظ الإنجيل. فالمراد هنا بكلام الله شو؟ اللفظ المنزل، اللفظ المنزل. فإذا هذا اللفظ المنزل يسمى أيضا كلام الله مع أنه ليس عين الكلام الذاتي. ليش يسمى كلام الله؟ لأنه يعبر عن الكلام الذاتي. الله تعالى قال يريدون أن يبدلوا كلام الله، ومعلوم أنهم أرادوا تبديل اللفظ لا صفة الله تعالى. ما بدهم يبدلوا صفة الكلام لله، بيعرفوا ما هذا مراده، لا صفة الله تعالى. ومعلوم أنهم أرادوا تبديل اللفظ لا صفة الله تعالى. فاصلة. وهذا الذي يقتضيه حكم العقل، وهذا الذي يقتضيه حكم العقل. الوهابي المشبه يقول من صفات الله الكلام، الله متصف بالكلام من حيث اللفظ، يقول كما نقول الله متصف بصفة الكلام، لكن هم يقولون كلامه حرف وصوت، يعني على مقتضى كلامهم هذه الآية يريدون أن يبدلوا كلام الله، صار معناها على مقتضى كلام الوهابية أن الكفار أرادوا أن يبدلوا صفة الله، لأن الوهابية تقول كلام الله الذي هو صفته حرف وصوت، والله يقول يريدون أن يبدلوا كلام الله، فيصير المعنى على مقتضى كلام الوهابية أن الكفار يريدون أن يبدلوا صفة الله، وهذا مستحيل عقلا، لأن الذي يتبدل ويتغير لا يكون إلها. فاصلة. أما المشبهة هذا الكلام، يعني هذا التفصيل الذي نذكره فينا نحن ما نذكره وفينا نمرق بالكتاب بسرعة، وخلصنا. لكن لو حصل أن أحدكم وجد نفسه في مجلس مناظرة ماذا يفعل إن كان منه مستحضر لهذه الأدلة؟ بينسحب وبيترك المجال للمشبهة يصلون ويجولون لأنه منه محضر ولأنه منه مذاكر ولأنه ما أخذ هذه الأدلة بحجة أنه ما بدنا نفصل. ماذا يفعل؟ يتنازل، ينسحب من المناظرة ليترك المشبهة الكلام؟ لا، فهذا التفصيل مطلوب، خصوصا في من مضى عليه سنوات وهو يتلقى هذا العلم ويسمعه. طيب، أما المشبهة فيريدون أن يقولوا إن هذه الألفاظ العربية هي عين صفة الله تعالى. يريدون أن يقولوا إن هذه الألفاظ العربية هي عين صفة الله تعالى، فاصلة. وماذا يقولون؟ كلها ردود في ألفاظ التوراة، تا مربوطة، التي هي بالعبرية. وفي ألفاظ الإنجيل التي هي بالسريانية. هل يقولون هي عين صفة الله؟ تعرفش يعني عين؟ يعني نفسي. إن قالوا هذا هلا في صوت؟ طيب وين انقطع الصوت؟ وين انقطع الصوت؟ You don't know. مين بيعرف وين انقطع الصوت؟ ممكن صار له فترة عم يكتبوا فويس. من عند أما المشبهة وين انقطع الصوت؟ السريانية وين؟ أي واحدة السريانية؟ وماذا يقولون في ألفاظ التوراة التي هي بالعبرية وفي ألفاظ الإنجيل التي هي بالسريانية؟ أو إذا قالوا شن فعلى زعمهم الله تارة ينطق بالعربية وتارة بالسريانية هنا وتارة بالعبرية هي قلنا اكتبوا جعلوه عربيا جعلوه عربيا عبرانيا سريانيا والعياذ بالله تعالى. والله تعالى أخبر في القرآن اكتب والله تعالى أخبر في القرآن بأنه متكلم ومما يدل على ذلك قوله عز وجل في الآية تكلم الله موسى تكليما وكلم الله موسى تكليما كلم شو بيعربوها شو اعراب كلم فعل ماض الله لفظ الجلالة كلم الله فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في اخره موسى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الالف اللينة للتعذر تكليما مصدر نعم مصدر وبعبارة أخرى نقول مفعول مطلق أكلت أكلا ضربت ضربا شربت شربا كلمه تكليما مصدر اكتبوا هنا هذا المصدر من شو أفاد وكلم الله موسى تكليما تأكيد الفعل تأكيد أفاد تأكيد الفعل فعل التكليم وكلم الله موسى تكليما أكد أنه كلمه بهذا المصدر أكد أنه كلمه. فلم طيب ثم هنا عندما أكد هنا عندما أكد الفعل بالمصدر هنا عندما أكد الفعل بالمصدر ما عاد يوجد مجاز هنا ما عاد يوجد مجاز هنا يعني لو لم يؤكد الفعل بالمصدر لو قال وكلم الله موسى من غير تأكيد الفعل بالمصدر لكان يحتمل المجاز انه كلمه عن طريق ملك امر ملكا بتكليمه او قد يقول قائل كما تقول المعتزلة خلق صوتا في شجرة فسمع موسى صوت الصوت من هذه الشجرة ففهم منه كذا وكذا وهو ليس كذلك وهذا ما صحيح فالله تعالى نفى هذا الأمر بالمرة بتأكيد الفعل بالمصدر وكلم الله موسى تكليما المصدر أكد الفعل فانتفى المجاز إذن كلمه حقيقة يعني أسمعه كلامه الذاتي الأزلي الذي ليس حرفا وليس صوتا وليس لغة يعني ليس بواسطة هنا عندما أكد الفعل بالمصدر ما عاد يوجد مجاز هنا إنما المراد الحقيقة إنما المراد الحقيقة أي أنه كلمه حقيقة ليس مجازا والمعنى أن الله أسمع موسى كلامه الذاتي الأزلي الأبدي الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة مين ناقص من مجموعتكم غير حج سهيل مؤمن يحضر ولا مرة جاء أنا ما شايف ولا لغة فاصلة وعلماء البيان يقولون علماء البيان يعني علماء اللغة وعلماء البيان يقولون إذا أكد الفعل بالمصدر إذا أكد الفعل بإيش بالمصدر مش ضاد مش ضاد دال إذا أكد الفعل بالمصدر شو هذا زعبان Hello everyone and welcome to another exciting edition of The Big Reel hosted by Andrew's blonde female fill-in Annie, that's me. And it's been a very good week for videos. First of all, this topic. Well, yeah, I just want to see everybody because I love you guys. I just feel good. I don't know why she threw that at me. I love you guys. تحت البانر تبع الالتو كنت عم تسمعوا الدعاية هاي لان الدعاية مشي بايبل بانر تبع البالتوك. سبحان الله. بس هون موجودة. سبحان الله. انت ما عندك يا انت اللون اخضر حنان. سبحان الله. نحن جماعة معطرين يعني اسود. طيب وين صدنا؟ ايه. علماء البيان يقولون اذا اكد الفعل بالمصدر افاد نفي المجاز. نقطة. قال ابو حيان الأندلسي. قال أبو حيان الأندلسي. ليش أبو حيان الأندلسي؟ عرب الصرف. نعم الصرف. قال فعل ماضي أبو فاعل حيان مضاف إليه مجرور بالفتحة عوض على الكسر لأنه ممنوع من الصرف. الأندلسي صفة. قال أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط. البحر المحيط كتاب له في تفسير القرآن ثم اختصره إلى كتاب آخر سماه النهر الماد. النهر الماد. قال أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط وكلم الله موسى تكليما. هذا إخبار. هذا إخبار بأن الله شرف موسى بكلامه. يعني شرف موسى بإسماعه كلامه الذاتية. شرف موسى بكلامه فاصلة. وأكد بالمصدر قال تكليما. وأكد بالمصدر دلالة على وقوع الفعل على حقيقته. دلالة على وقوع الفعل على حقيقته لا على مجازه. انتهى كلام الأندلسي كلام أبي حيان. والمعنى أن الله أزال عن سمع موسى. أزال عن سمع موسى الحجاب المعنوي. يعني ليس حجابا حسيا مش بلوك بطون. حجاب معنوي يعني الله تعالى جعل بين سمعنا وبين كلامه حجابا معنويا. نحن لا نسمع الكلام الذاتية. أما سيدنا موسى في تلك اللحظة في ذلك الوقت أزال الله عن سمع موسى الحجاب المعنوي فسمع كلام الله الذاتية. أزال عن سمع موسى الحجاب المعنوي المانع من سماع كلام الله. فسمع موسى كلام الله الذاتي الذي ليس بحرف ولا صوت. سمع موسى شو؟ مخلوق حادث. مسموع موسى يعني ما سمعه موسى أزلي فاصلة. فسمع موسى حادث ومسموعه يعني ما سمعه ومسموعه الذي هو كلام الله الذاتي ليس بحادث المعتزلة يقولون الله تعالى خلق صوتا في شجرة فسمع موسى هذا الصوت ففهم منه كلام الله هذا غير صحيح مش اعتمدوا على آرائهم لأن المعتزلة ينفون صفات الله يقولون الله ذات ليس له صفات ليس له صفة الكلام ولا السمع ولا البصر ولا العلم ولا القدرة ما عنده صفات ليس له صفات بالمرة يقولون الله تعالى قادر لا بقدرة عالم لا بعلم متكلم لا بكلام هكذا تقول المعتزلة فلهذا يقول الله خلق صوتا في شجرة فسمع موسى كلام الله من الشجرة ففهم منه ما فهم طيب كيف نرد عليهم غير الآية وأنه المصدر تكليما مصدر مش جواب السؤال عن لا بدي جواب حاكي بالجواب قبل هلا أنا الشجرة أعلى من موسى الشجرة أعلى رتبة من موسى موسى نبي رسول قوم موسى الذين فيهم كفار سمعوا كلام الله من موسى الذي هو نبي رسول وموسى الذي هو نبي رسول على زعمه يسمع كلام الله من شجرة فصار الكفار أعلى مرتبة من موسى انهم سمعوا من نبي وهو سمع من شجرة لانهم سمعوا من نبي رسول وهو سمع من شجرة على زعم المعتزلة كيف يستقيم هذا كيف يستقيم الظل والعود اعوج والله سبحانه وتعالى اعلم الى هنا هل من سؤال لو صبرت لنلت تفضل كيف ان لا قالوا شجرة مثلا ما قالوا مش تاني مش مثلا انه هيك شيء واحد تاني قالوا شجرة لا لأنه ورد في قصة موسى أنه سمع كلام الله وكان أمامه شجر كان أمامه بس أني أخذوها هل هذا مخالف للعقل يعني؟ أنه أن يخلق الله صوتا في شجرة لا هو لا منه مخالف لا ولكن مخالف لشو؟ الحقيقة مخالف نعم للوقت. مخالف لمنصب النبوة منصب النبوة يأبى ذلك نعم. هذا يتعارض مع منصب النبوة أي نعم لأنه أنت إذا سمعت مني حكم مسألة وأنا أنقل لك عن الشيخ نبيل الشريف لو سمعتها من الشيخ نبيل إسنادك أعلى نعم والشيخ نبيل ينقل عن الشيخ عبد الله لو سمعتها من الشيخ عبد الله كان أعلى وأعلى. فعلى زعم المعتزلة إسناد الكفار أعلى من إسناد موسى. هذا تفسير أبو حيان شو اسمه؟ يؤخذ في تفسير سليم وصحيح؟ نعم نعم، كان إماما لغويا مفسرا، وهو هذا أبو حيان الأندلسي في تفسيره مختصر البحر المحيط اسمه النهر الماد، في عند تفسير آية الكرسي يقول: ويوجد كتاب لأحمد بن تيمية هذا الذي عاصرناه سماه كتاب العرش، يقول فيه: إن الله قاعد على عرشه وقد أخلى مكانا ليقعد معه محمدا يوم القيامة، وقد احتال عليه الشيخ تاج الدين البارنباري فأظهر له أنه من أتباعه حتى أخذ منه الكتاب وقرأنا فيه ذلك وأنا أعرف خطه. كان معاصرا له، صار في إشكال مرة مناظرة بينهما في اللغة، فاحتج أبو حيان بكلام سيبويه إمام اللغة، فمن غرور ابن تيمية قال: يفشر سيبويه. ومن هو سيبويه؟ من غروره، مين فلان يعني؟ ابن تيمية أودى به غروره كما ذكر ذلك عنه الذهبي. إمام الذهبي مكان، ليس إماما، هو تلميذ ابن تيمية، لكن انفلق ما بقى فيه. قال له: أنت الذي أزرى بك غرورك، نازل طرق بها العلماء من هون ومن هون ومن هون، لا يعجبك إلا نفسك. ابن تيمية كان عنده علم، معلومات كثيرة، لكن غروره هو ضل بسببه، صار يحب أن يخالف. ابن حجر الهيتمي لما سئل عن ابن تيمية قال: هذا عبد أضله الله وأخزاه، بالفتاوى الحديثية ذكر هذا. إذا جبنا التفسير لعمل معاملة القرآن وظهوره كذا، إذا كان الكلام اللي هو ليس من القرآن أكثر من آيات القرآن، لا، هذه الناحية. أما إذا كان الآيات أكثر فيعامل معاملة القرآن، يعني إذا ذكر مثلا سورة وكتب شوية تفسير، قليل من التفسير باختصار شديد، فالقرآن أكثر بهذا الكتاب يعامل معاملة القرآن، من حيث لا يمسه إلا غير المحدث يعني. كذلك إذا كان التفسير كثير لكن السورة كاملة فوق ثم التفسير تحتها يعامل معاملة القرآن، يعني إذا محطوطة كل السورة بعدين بدأ بالتفسير، لو التفسير أكثر يعامل معاملة القرآن. تفضل. قد يقول أحد الموضوع أنه سيدنا موسى أبلغ الكفار كلام الله. أنا أتناقش المعتزلي ولا عم بتدافع عنهم؟ لا لا لا عم بركب سؤال. لما؟ فهمت اللي أنا قلته؟ الحمد لله أنا قلته، بس أنت ما خليك تفهمني. الآية ما تكفي الآية وكلم الله موسى تكليما. نعم تكفي. نزل لك يا بعدين. لا نتكفي الآية خلاص. يعني هذه وافقت اللغة وافقت الشرع. ما تكفي الآية يريدون أن يبدلوا كلام الله، لا يصح تفسير كلام الله هنا بالصفة. طيب نهلل بارك الله فيكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. افكر اعمل امتحان كتاب الاسبوع القادم. شو رايكم؟ امتحان ربع ساعة بس مش كل الدرس. بتعمل بابل؟ بابل شو يعني؟ شو ارجيلي هي؟ لا انه يعني اختار من الاحتمالات. هلا بما انه بعضكم يكتب وبعضكم لا يكتب، الاسئلة اللي هي زيادة على اللي عندكم حتكون رشاة يعني بونس. اكثر اكثر ايه؟ ايه عمل؟ ما بدي يعملوا بالبريك تبع بالديسمبر بعد خلص الثاني اضمن ما بيكون. لا ساعتها بده يتغير الوضع، بده يكتروا كثير الاسئله كله. انا بس سؤالين ثلاثه لنشوف قديش عم تراجعوا، قديش عم تستوعبوا، لانه بده نكمل. بابل شو بابل يعني؟ يعني نفتح الملف شوف السؤال واختار. لا لا لا لا لا بس ما حتكون الاسئله بحيث انه يكون جوابها صفحه ولا صفحتين. لا بس شوف قديش فهمانين. قلت بس اللي ما بيكتب عربي في بونس شو يعني بيحكي؟ لا ما قلت اللي ما بيكتب عربي، قلت اللي ما عم يكتب الزيادات. العلامة الأساسية على الكتاب والشرح اللي فيه، والبونس على الزيادات. إذا يعني حيكون في أسئلة بالزيادات إن ما أجاب عليها ما بتنقص من علامته، وإن أجاب عليها بيكون عنده بونس بالعلامة. طلعت صوم. ما قصده ما قصده ما بيكتب ما بيعرف. طيب احبابنا على الفالتوك ما حيروح عليكم الدرس. حاول هيك ربع ساعة بس قبل الدرس منبلش يعني الاسبوع بعد الدورة ان شاء الله. حجي منى بعد الدورة إن شاء الله، بعد ما نرجع من الدورة. بعد الدورة. بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.